توفرت فيه شروط القبول لروايته، إلا أنه روى ما يقوي بدعته رددنا عليه ذلك الحديث بعينه فحسب، وقبلنا منه ما سوى ذلك. فين مخلص؟ وإن حكم له بالصدق والتوثيق. كيف عرفت انه مخلص؟ عشان شفت انه في حبة فضلة. طيب، هل احاديث ابن لهيعة كلها تكون ضعيفة؟ من روى عنه قبل الاختلاط قبلت روايته، ومن روى عنه بعد الاختلاط ردت روايته، ومن لم يتميز توقف في روايته. هذا أصح ما قيل في مرويات عبد الله بن لهيعة. نعم يا عم الحج شاكر. جاء عن أم عائشة قالت لم أرى من رسول الله ولم يرى مني، ولكنه أثر ضعيف لم يثبت، ما ثبتش، خدت بالك؟ أين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ها حبيبي، هذا بابه، باب القراءات. ايه هو اللي صح؟ ليس الآن، بارك الله فيك، ليس الآن. ما حكم إلقاء السلام على المبتدع؟ إذا كان مبتدعا وأقيمت عليه الحجة وكابر وعاند لم يلقى عليه السلام. إذا كان مبتدعا وأقيمت عليه الحجة، ممن؟ من أهل العلم، من طلبة العلم الكبار الذين فهموا قواعد العلم، وأصر لم يلقى عليه السلام. ولكن يراعى في الباب المصالح والمفاسد، ربما أحيانا يصعب تطبيق ذلك أو يمكن تطبيقه وتكون المفسدة المترتبة أعظم من المصلحة. فمثل هذه الأمور لابد أن يرجع فيها إلى أهل العلم وإلى طلاب العلم الكبار، حتى لا يصير في الأمر إفراط أو تفريط. لكن في الجملة إذا كان مبتدعا معاندا بينت له الحجة فأصر فهذا يهجر، وقد كان السلف يهجرون أمثال هؤلاء، والله أعلم. هذا الحكم عليك به.